كيف التوفيق بين هذا الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله وبين الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ يتوهم بعض الناس أن هناك تعارضا واضحا بين الآية والحديث، والجواب أن لا تعارض إطلاقا، وذلك أن الباء في الآية هي غيرها في الحديث. الباء في الآية هي باء سببية، وباء السببية معروفة لغة وشرعا، أما الباء في الحديث فيسميها بعض المحققين العلماء بأنها باء الثمنية، الثمنية ثمن، أي إن العمل الذي ينهض به الإنسان هو ليس ثمنا للجنة، لأن ما في الجنة من نعيم مقيم أبد الدهر لا يصلح ثمنا أن يقوم إنسان يؤمن بالله ويعبد الله في 60 سنة، في 100 سنة، في 1000 سنة، في 1,000,000 سنة، هذا لا يصح أن يكون ثمنا للجنة. لكن لابد من مفتاح لدخول الجنة فهو العمل. إذا نستطيع أن نخرج بالنتيجة الآتية: دخول الجنة بالعمل وأوله الإيمان، ولكن التمتع بالجنة ليس ثمنه هذا العمل، وإنما هو من فضل الله ورحمته، لا سيما إذا استحضرنا بعض الأخبار التي تصف لنا ما للإنسان من ملك واسع جدا لا يتخيله العقل. وهذا الملك الواسع الذي لا يتخيله العقل هو بأدنى الناس إيمانا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحكو صبوا يسحق زحفا لا يستطيع أن يمشي مشيا، هل كان خرج من النار وقد صار فحما يمشي من النار يسترد طريقه إلى الجنة، وبينما هو كذلك تبدو له شجرة من بعيد لكنها شجرة عظيمة طارفة الظلال كثيرة الثمار، فيطمع هذا العبد العاجز فيما عند الله عز وجل من خير، فيقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة كي أستظل بظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: أي عبدي، هل عسيت أن تسألني غيرها؟ قال: لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل إلى تلك الشجرة فيصوم بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم يتابع الطريق فتبدو له شجرة ثانية هي أنظر وأجمل وأعظم من الأولى، فأقول: يا ربي، يعيد الطلب ويعيد الله عز وجل له تحقيق الطلب، فيذهب إلى هذه الشجرة الثانية ويأكل ويشرب إلى آخره كما سبق، ثم يتابع الطريق فتبدو له شجرة ثالثة هي أجمل من الأولى والثانية، فيعيد الطلب فيعيد الله عز وجل استجابة الطلب، ثم يتابع طريقه حتى يقترب من باب الجنة. فيقول يا ربي، ولعله في الحديث أنه يسمع كلام الجنة ونعيمهم وربما بناء الحور العين، نحن الخالدات فلا يموتنا، نحن الناعمات فلا نبأسنا، ونحو ذلك. يا ربي ادخل الجنة، ادخلني الجنة، ادخلني الجنة. فيقول ادخل الجنة، فلا يكاد يصدق العبد هذا الفضل الإلهي، فيقول الله ادخل الجنة ولك فيها، هنا الشاهد، ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هذا الذي خرج آخر واحد من النار، ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هنا يضحك الرسول عليه السلام، فيسأله راوي الحديث عبد الله بن مسعود: لما ضحكت يا رسول الله؟ فيقول: لما قال الله عز وجل لعبده هذا ادخل الجنة لم يصدق، قال: يا ربي أتهزأ بي وأنت الرب؟ قال لي: ادخل الجنة ولك فيها في الدنيا وعشرة أضعافها. فضحك الله من عبده، فضحك نبيه لضحك ربه، فضحك ابن مسعود لضحك نبيه. ثم توارث بعض المحدثين هذا الحديث مسلسلا بالضحك، في انواع من الاحاديث تسمى بالاحاديث المسلسله، كل واحد يقول كما قال الذي قبله حتى يصل الامر الى الرسول عليه الصلاه والسلام. مثلا اخذ بيدي وصافحني وقال لي حدثني فلان واخذ بيدي وصافحني، يسمى بحديث المصافحه، وهكذا. فهنا ضحك الرسول عليه السلام لان الله ضحك متعجبا من عبده كيف لا يصدق ربه بفضله الذي انعم عليه. فاذا كان مثل هذا الانسان اقل الناس ايمانا، يعني في قلبه مثقال ذره من ايمان، هذه الذره اخرجته من النار وادخلته الجنه، هذا هو ثمن الجنه هذه الطويله العريضه؟ هذا لا يمكن. اذن لا يدخل احدكم الجنه بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا: لا انت، اعبد الناس، افلا اكون عبد الشكور؟ ولا انت، قال: ولا انا، الا ان يتغمد لنا الله برحمته وفضله. اذن الحديث الباء فيه سماه العلماء توفيقا بينه وبين الايه السابقه اسمها باء الثمنيه، اي عملكم ليس ثمنا للجنه. اما الباء في الايه فهي باء معروفه في اللغه، هي باء السببيه، فلا بد من السبب لدخول الجنه وهو الايمان والعمل الذي يقتضي هذا الايمان. فاذا ما دخل الانسان هذه الجنه وتمتع بما فيها من تمتع ومما كما جاء في الحديث والكلمه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كله بفضل الله ورحمته. وانا اقرب هذا بمثل بسيط جدا. لو ان رجلا كريما عنده مدينه فيها من كل انواع الاشجار الخضراء الجميله، وفيها من مختلف الثمار الحلوه، يعلن للناس بانه من اراد ان يدخل هذا البستان، ويصح لغه ان يسمى بالجنه، من اراد ان يدخل هذه الجنه فعليه ان يدفع مثلا ليرة أو جنيه أو ما شابه ذلك من العمل المصطلح عليها. فإذا ما دخل وإذا به يرى هناك ما لا يمكن أن يدفع ثمنه فقط لو تمتع بالنظر وبشم الجو الممتلئ بالرائحة الزكية. فهو إذا الدخول لابد من أن يدفع ثمن الدخول، لكن تمتعه في تلك الجنة هو بفضل ذلك السيد، لا يستحقه بهذا الثمن الذي قدمه. ذلك أمر تقريبي، أن العبد حينما يتمتع بنعيم الله عز وجل في جنته فذلك بفضل الله ورحمته، ولكن فالسبب لا بد منه أن يقدمه الإنسان. ولذلك قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولذلك حرمها على كافرين. لماذا؟ لأنهم لم يتعاطوا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة. إذن خلاصة القول: إن القدر حق واجب الإيمان به، ولكن هذا القدر دقيق في تقديره، بحيث أنه سجل الحوادث التي تقع من الإنسان على وقائعها وحقائقها. العمل الذي يقع من الإنسان باختياره مسجل عليه باختياره، والأمر الذي يقع منه باضطراره مسجل عليه بالاضطرار. ما كان من النوع الأول جاء فيه افعل ولا تفعل، وجاء فيه الثواب والعقاب، وما كان من النوع الثاني ليس فيه أمر ولا نهي، وليس فيه ثواب ولا عقاب، لأنه مجبور، فجبر وتكليف لا يجتمعان، والاختيار هو الذي محط التكليف الإلهي تبارك وتعالى. بهذه الطريقة نجمع بين نصوص الكتاب والسنة كلها، فلا نقع في مثل ما وقع المعتزلة من إنكار القدر، فأنكروا شرطا من شروط الإيمان، ولا نقع في مثل ما وقع الأشاعرة حينما تأولوا كثيرا من النصوص حتى أغرقوا فقالوا تلك الضلالة الكبرى لله عز وجل بتعذيب الطائع وإثابة العاصي، لأنهم تصوروا أولا أن القدر معناه الجبر، إذا الإنسان مجبور والله عز وجل يعذبه، قالوا له أن يفعل ما يشاء وأن يتصرف في ملكه ما يشاء، ولا يصور الوقوع ظلم منه ولا يستطيعه، لأنه لا يتصور هذا الظلم. نحن بإيماننا أولا بالقدر خالفنا المعتزلة الذين أنكروا القدر، فآمنا بآيات الله وحديث رسول الله، فكنا مع السلف في هذا. ثم بإنكارنا الجبر الذي يدخل التكليف خالفنا الأشاعرة الذين فهموا أن القدر معناه الجبر، ثم وقعوا في تلك الانحرافات الكثيرة التي لا حصر لها. وهكذا فالفهم الصحيح يمشي دائما صاحبه على هدى وعلى نور من ربه، وأس هذا الفهم الصحيح كما نقول دائما وأبدا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وسلفنا الصالح لم يقل بالجبر، وإنما قالوا لذلك الذين جاءوا من بعدهم كان المعتزلة، لكنهم ما أمنوا بالجبر إلا أنهم أنكروا القدر، وكالأشاعرة الذين فهموا من القدر الجبر ثم غرقوا فيه ولم يخرجوا حتى اليوم. حتى هذا اليوم مع مضي هذه السنين طويلة يقرر إيمان القدر على أساس أنه جبر، حتى يقولون أن كسب الإنسان كلونه كسواده كبياضه كسمرته، هل له بذلك إرادة كما قلنا نحن في مطلع الكلام؟ طبعا ليس له إرادة، هكذا الكسب عندهم، وهذا عين الباطل. فالحمد لله الذي هدانا بهذا، كما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.